أنه ما الفرق ما بين الدجال وباقي الكفرة العصاة، من حيث أن السائل الذي سأل الأستاذ أحمد السالك يتعلم بالقدر، فقد قدر الله عز وجل على الكافر بهذا الكفر لعلمه السابق أنه سيكفر، فكذلك هذا ينطبق على الدجال، أن الله عز وجل علم من حاله أنه سيكفر فقدر عليه هذه المهمة. هذا جانب من جانب الإجابة شيخنا. الجانب الآخر حول الخوارق التي أعطاها الدجال، فيقال لهذا السائل أن الله عز وجل أعطى الدجال خارقة إنزال المطر، وكل خارقة يعطاها إنسان معين هو بملك نفسه يستطيع أن يستغلها إما للخير وإما للشر، إما من أجل طاعة الله عز وجل وإما من أجل معصية الله عز وجل. فالدجال لم يستغلها إلا في صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، فلهذا يعني يكون مؤاخذا. هذه نقطتين. النقطة الثالثة، أجبت لما سأل الأستاذ أحمد يعني هذا السؤال، يعني ليس السؤال عن جواب الزيادة، هو يعني أقول نعم قصة بالشيطان شيخ. عند الزيادة عن السؤال اللي هو بدا ذكره وأجابه عنه أنا بسأل. لا لا لا لا لا لا لا نفس السؤال. قوله قال إنه يعني كيف يدخل النار والله كتب عليه هذا، أليس الشيطان مثله؟ الإجابة لأعطيت الأستاذ الإجابة، قال أنا هذا رأي رأي الأستاذ، ولكن أنا دائما أتحفظ أحب أسمع يعني رأي الأستاذ أولا. أي نعم. قال إن هذا ما ذكر الشيخ هو يعني ما عندي بدون تفصيل، طبعا عندي إجمال. تلقى الأستاذ حول يعني لما تكلمنا حول رأي الشيخ في الذهاب إلى ديار الكفار، قال إنه ما سمع من الشيخ يعني رأيه، يعني تكلمت أنا يعني ملخص رأي الشيخ، قال إذا كان في بعض الأشرطة اللي متكلم فيها الشيخ بتوسع أو الذهاب إلى ديار الكفار، والشيخ يعني عم السالك يتبنى كلام الشيخ ناصر في هذا القول، لكن بده يعني إيضاح أكثر من خلال الأشرطة الموضحة إذا كان عندك في الشيخ. في المسجد الواحد له إمام الراتب ومؤذن الراتب، فقال أنا لا أرى فيها شيء. وكمان يعني هذه من الأشرطة الشيخ مبسط في هذا المجال من كل يعني. هذا الحمد لله إجابة تامة. ومسألة الثلاث نقاط، النقطة الثانية حينما ذكرت مسألة إنزال المطر، فقلت أن نقول هنا أن هذا باختياري وليس مكرها عليه. والنقطة الثالثة اللي هي أن هذه الخوارق تستعمل إما في معصية الله أو في طاعة الله. والله الشيخ قالوا إحنا يعني بدنا نتفارق، أنا مخبره يعني هو شخص رأيه أو كله يعني رأيه يعني حول الموضوع مستحيلنا منك، لكن قصد بالك أنه هو رايح حج بالعمومات من جهة. أيوة سبع زين يستحيل الصابة هذه العموم الذي لم يجري به عمل السلف، عمل السلف رأينا كثير مهمة جدا. أيوة بتقول له فشو هجتنا في الإنكار على المبتدعة ولا يعدمون من أن يجدوا دليلا عاما من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.